خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة عن الحقيقة. يقول أينشتاين: إن اكتشاف الحقيقة مرة واحدة لا يكفي، إن الحقيقة تشبه تمثالا من الرخام منصوبا في صحراء تضرب فيها عواصف الرمل، وهو مهدد بالاختفاء في كل لحظة، والأيدي الماهرة التي تنفض عنه الرمال باستمرار هي التي تحافظ على لمعانه تحت ضوء الشمس. علم أينشتاين. ألبرت أينشتاين هو أشهر علماء الرياضيات والفيزياء في القرن العشرين. ترتبط شهرته بنظرية النسبية وعدد من النظريات الأخرى التي قلبت المفاهيم السائدة عن الكون وأرست الأساس للكثير من نظم التكنولوجيا الحديثة بما فيها الأسلحة الذرية والنووية. ولد بألمانيا في عام 1879. كان في طفولته عاديا، بل كان المعلمون يصفونه بالغبي، كما أنه لم ينجح في الالتحاق بالجامعة إلا في المحاولة الثانية. في عام 1905 وخلال عمله موظفا بمكتب لتسجيل براءات الاختراع، وضع أينشتاين 4 نظريات علمية استرعت اهتمام علماء الفيزياء في سويسرا، فعين أستاذا للفيزياء بجامعة زيورخ، ثم انتقل إلى جامعة براغ الألمانية. في عام 1916 نشر أينشتاين بحثه عن نظرية النسبية العامة، وفي عام 1921 حصل على جائزة نوبل للفيزياء عن اكتشافه قانون الظاهرة الكهروضوئية والتي حيرت علماء عصره. في عام 1933 وأثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية، وصل هتلر إلى السلطة في ألمانيا، فقرر البقاء في أمريكا وحصل على جنسيتها. توفي ألبرت أينشتاين في 18 من أبريل 1955 عن حوالي 76 عاما. مثل من الأمثال التي تعبر عن الحس الشعبي العميق بقيمة العلم وأهميته لحياتنا وضرورة السعي الدائم لطلبه وتحصيله والانتفاع به، مثلنا الشعبي الجميل: العلم في كل زمن له قيمة وتمن. علم النسبية وشكوك علمية. نظرية أينشتاين حول النسبية وبعد نحو 100 عام من ظهورها تتعرض لشكوك علمية. في أغسطس 2002 قال فريق من علماء الفيزياء في استراليا إن سرعة الضوء قد لا تكون ثابتة كما هو وارد في حسابات النظرية النسبية. في حال ثبوت مثل هذا الرأي كما يقول العلماء الاستراليون، فسيكون على علماء الفيزياء إعادة النظر في الكثير من الأفكار الأساسية المتعلقة بالقوانين التي يعتقدون أنها تتحكم في الكون. لإثبات نظرية النسبية لألبرت أينشتاين أو دحضها، أعلن علماء أمريكيون أنهم يزمعون إجراء تجربة كونية بمساعدة قمرين صناعيين يدوران حول الجانب الأبعد من الشمس. يقول علماء الفيزياء إنه عاجلا أم آجلا سيأتي اليوم الذي سيزاح فيه أينشتاين عن عرش النظريات الفيزيائية كما أزيح من قبله إسحاق نيوتن. طرفة من طريف ما يروى في شأن صعوبة وتعقيد نظرية النسبية أن صحفيا جلس إلى العالم أينشتاين ليشرح له بنفسه نظريته، وبعد أن فرغ أينشتاين من شرح نظريته للصحفي سأله زملاؤه الصحفيون عما فهم، فقال لهم الصحفي: فهمت أن أينشتاين يفهم نظريته جيدا. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.